الإخوان يعمون على العمل في هذه الفترة من أجل غسل الآلة، فهل يضمن ما كان يكتبه الإخوان في هذه المدة؟ لا، يضمن الأجرة، الأجرة أجرة المكينة هذه. يعني يكون الصانع منع العمل بفترة؟ من؟ هو منع الصانع ولا غصب الآلة؟ فجر ما أعرف إيش؟ ليس فيه صناعة مباحة. طيب الحلي صناعة مباحة ولا غير مباحة؟ للنساء مباحة، هذا ليس بالنساء لأن فيه صناعة مباحة. آنة الذهب الصناعة غير مباحة، هذا مثل، لكن لا يضمنه بآنية، لا يضمنه بآنية. أفهم؟ تمام؟ طيب، يعني مثلا إنسان غصب حلي امرأة مباحا وأتلفه، نقول عليك ها؟ عليك إيش؟ إيش حلي مباح؟ عليه قيمة. ورجل آخر غصب إناء من ذهب وأتلفه، المثل، وش المثل؟ ها؟ يعني إناء من ذهب، إناء من ذهب يجوزها، إناء من الذهب إيش نعمل؟ نقول كم وزن هذا الإناء من الذهب؟ قال وزنه مثلا 30 غرام، نعطيه 30 غرام من الذهب. فإذا قال مالك الإناء، الإناء مصنوع، الإناء مصنوع، وأنا أريد قيمة المصنوع، قلنا هذا الصناعة صناعة محرمة ليس لها قيمة شرعا، فنعطيك ذهبا غير مصنوع. واضح لنا؟ طيب نعم. غافل نعم. إذا بقى زيت مثلا نعم، وأجره مثلا في 20 ألف نعم، وأجرة المثل 10,000 نعم، وقبض قيمهم 10,000 نعم، فماذا يدفع؟ ما تدفع المال؟ أم نسبك يا جهل وهذا؟ أي نعم، يعني قيمة المثل أنقص مما أجره به، أم نسبك يجهل هذا؟ ألم نتقدم إن كسب المغصوب ونماء لمن؟ لماذا؟ نعم سيأتينا شرعا. نعم فؤاد. كلام المؤلف واضح، يقول يرد ولا نقص قيمة، من الذي يلزم؟ المالك. ايش يلزم؟ نعم. حرك الثالث أو قدره أو صفته قوله، وفي ربه وعدم غيره قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا وما تلس عن أو تعيب من المقصود، إنها نسختان تعيب وتغيب، لكن الشارع حلها على أنها تغيب بالغيب، ومراده تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه، لأنه إذا تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه فكأنما تلف. فتصحح النسق إلى تغيب. قال المؤلف رحمه الله:

لم يشرب. لماذا؟ لأن الأكل حرام على الصائم بخصوص، والغيبة ليست حراما على الصائم بخصوص، عليه وعلى غيره. فتبين بهذا الفرق الواضح بين العموم والخصوص. طيب، إذا خلاصة القول الراجح تصرفات الغافل إيش؟ صحيحة. أما إن أجازها المالك فهذا أمر واضح مثل الشمس، وأما إذا لم يجزها فالصحيح أيضا صحتها، صحيح صحتها. لكن إذا كان عين مالك باقيا، أي عين مالك باقيا، فله أن يسترده، له أن يسترده ويقول هذا عين مالك، وأنت أيها المشتري اذهب إلى الغاصب وليس عليه ومالي أريد. ثم قال: والقول في قيمة التارك أو قدره أو صفته قوله، أي قول الغاصب. القول في قيمة التارك يعني لو غصب شيئا فتلف وكان متقوما، فقال المالك قيمته 1000 وقال الغاصب قيمته 500، من قول قوله؟ قول الغاصب. لماذا؟ إن شئت فقل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والآن الغاصب والمالك اتفقا على أن القيمة 500، وادعى المالك الزيادة، فيكون المالك مدعيا والبينة على من؟ على المدعي واليمين على من أنكر. ومن هذا الحديث أخذ العلماء القاعدة التي ذكرنا لكم، وهي أن كل غار فالقول قوله، لكن كل من قلنا القول قوله وهو يتعلق بحق الآدميين فإنه لا بد من اليمين، لا بد من اليمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: واليمين على من أنكر. أما الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكر بلا يمين. فلو قال المحتسب يعني الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصاحب المال: أدى الزكاة، أنا زكيت مالي، فقال المحتسب: لا، الزكاة باقي عليك، كنابة ما بقي. فالقول قول من؟ المالك، المالك بيمين أو بغير يمين؟ بغير يمين. ولو قيل له صل قال صليت، لا يجوز أن يحلف ولا يلزم اليمين. لو قلنا احلف كما نحلف لكنا نحن الآثمين الذين نأمر باليمين، هذا شيء بينه وبين ربه، والناس المؤتمنون على أديانهم. لكن لما يتعلق بحق الآدميين المنكر لا بد من اليمين على إنكاره. الله أكبر. أن نعم هل نلزمه أو نحلفه أو نسكت عنه؟ لا أبدا نسكت عنه، إذا صلى نعم، إذا قلنا صلى مع جماعة وقد خلف مع جماعة ولم نصلي نقول نسأل في أي مسجد، حتى لو قال في أي مسجد ما نقول عجب عجب، لكن في المقام المقال بعض الناس يعني يغلب على ظني أنه لم يصلي مع جماعة، بعض الناس لا. نعم نعم. مشكلة علي أن نكون في بداية شروط البيع أنه لا بد أن يكون البائع مالكا أو من ينوب منابه. أي على هذا الرأي الغاصب مستثنى. نعم. هل إذا خلف الإنسان فعليه أن يسأل هل يطالب بالإنكار ثم بالحلف؟ كيف يطالب بالإنكار؟ يقال للقارئ: إما أن تقيم بينة على قذفك فلانا وشفاف ثمن جدا. نعم. كيف يقال؟ يعني يقال أنكر بأن وقع منك هذا الذي قد استفيد. إذا كان المخلوق قد زنى ما يجوز ينكر، لأن إذا أنكر جلد هذا. إيش؟ هل يقال بهذا الإنكار أو لا يقال من؟ إذا علم المخلوف أنه ذلك ما يجوز ينكر فضل عن يقاله عنه. نعم يا إن شاء الله. نعم. وأنا قلت لكم إذا وجد المال عين مال فلا ما يأخذه ويقول للمشتري أو المستأجر ارجع الواقع سليم. ما قال شيخ الاسلام لو ادعى مسلم على كافر وانكر كافر ما قال له ما حكم للمسلم دوره واعطني دوره واعطني لعلها غير هذا غلط غير المصلحه لعلها في من قتل للدفاع عن الناس وادعى اولياء المقتول انه غير صائب وكان القاتل الذي ادعى الثوله معروف بالصلاح والخير وكان الصائم المقتول معروف بالشر والفساد لانك ذهب وهمت الى هذا تعمل هو عبد الله ان شاء الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب والقول في قيمة الثالث أو قدره أو صفته قوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وشاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق تعثر به إنسان ضمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم تصرفات الغاصب في الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ في الحكم التكليفي نعم صحيح. إبراهيم حرام. نعم تصرفات حرام لأنه تصرف في غير ملكه يعني ليس له حق التصرف لا بوكالة لا بملك ولا بولاية. طيب تصرفات الوضعية فيها تفصيل إن كان مما يختم فيه بصحة وفساد فهي فاسدة وإلا وإلا فهي صحيحة. الله بيوم توافق على هذا ولا لا توافقه؟ إيش قال؟ إذا كان مما يلحق الحكم بالصلاح والفساد وإلا طيب نقتل للأول البيع. طيب يعني فإذا غصب ثوبا وباع فالبيع غير صحيح. طيب هل ينتقل الملك إلى المشتري أو لا؟ لا ينتقل لأن البيع. طيب فهد مثال غير حكمي مثال تصرفات الغاصب غير الحكمية. لا الرهن ما فيه صحيح وفاسد بل إذن لا يصح التمثيل به. نعم ايش لا

أو أحوج من غيرهم فلا بأس أن يعطيه. طيب، وهل له أن يأخذه هو إذا كان فقيرا؟ الجواب في خلاف. من العلماء من قال إنه إذا تاب إلى الله، وهو على كل حال تائب لأنه الآن يريد أن يتخلص، إذا تاب إلى الله وكان فقيرا فله أن يأخذ، له أن يأخذه. ومن العلماء من قال لا يجوز سدا للباب، لأن الإنسان ربما يفتي نفسه بأنه عجيب يا جماعة بأنه فقير وليس كذلك فيتهاوى، أو يتربص حتى يفتقر. وهذا القول بأن بمنعه من أن يجعل نفسه مصرفا، القول بمنعه قوي، لكن لو سلمه إلى الحاج وكان هو فقيرا فأعطاه الحاكم منه فهذا يجوز بلا شك، لأن التهمة الآن إيش منكفية تماما. وعلى هذا فلو أعطاه الحاكم وهو من أهل الحاجة ودفع إليه ما غصبه فلا حرج عليه أن يقبله وذمته قد برئت. طيب، إن جهل ربه يعني رب المغصوب أي مالكه، هل يقال هذا في كل مال مجهول صاحبه؟ الجواب نعم يقال، كوديعة أودعها الإنسان ثم نسي الذي أودعه، فنقول إذا نسيت وأيست تصدق به مضمونا. كذلك الإنسان خيار يخيط، أعطاه شخص ثوبا ليخيطه وذهب الرجل وأيسنا منه، فماذا يصنع الخياط في هذا الثوب؟ نعم، يتصدق به مضمونا، أو يبيعه إذا رأى أن نصح في بيعه، مثل أن يكون ثوبا كبيرا يعني واسعا لا يشتريه أحد، فيبيع ويشتري ثوبين مثلا، فله ذلك، فله هذا. فالقاعدة إذن كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط إيش؟ بشرط الضمان. هنا مسألة تشبه هذه من بعض الوجوه، وهي ما يؤخذ غرامة على المخالفين، هل يجوز أن يشترى أو لا يجوز؟ يعني مثلا فيه غرامة على المخالفين في بعض البضائع إذا دخلوا فيها وصدرت منهم، فهل يجوز أن تشترى من الجهات المسؤولة أو لا؟ الجواب نعم، يجوز أن تشترى، لأنها الآن خرجت عن ملك أصحابها بمقتضى إيش؟ العقوبة. والعقوبة المالية جائزة في الشريعة ولها وقائع وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيجوز أن يشتري الإنسان وتدخل ملكه ولا حرج عليه في ذلك، كصاحب كالمغصوب إذا جهل مالكه وبيع وتصرف فيه على وجه جائز فلا حرج أن يشتريه. طيب، فإن قال قائل أنا أعلم رب هذه العين التي صودرت أنه فلان، فكيف يجوز لي أن أشتريها؟

الراجل حق الخيار؟ كيف؟ فهل على المالك أن يدفع الراجل حق الخيار؟ نعم يدفع الأجرة. وعلى الخياط أن يدفع حق القماش؟ وعلى نعم وعلى الخياط أن يبدأ أن يبدأ على الخيط قيمة الثوب اللي باع. نعم. إذا أراد الراجل يرجع المال لصاحبه ويعلم عنه. إيش؟ إذا أراد الراجل أن يرجع المال. يعني يبيع المال في الحرام. ايش؟ يبدأ صاحب المال هذا في الحرام. اي نعم. مثال. مثلا غصب مالا وصاحبه صاحب المال. غصبت بدونه. قل. مالا. صاحب المال بدا يشتري من القدرات. اي. اذا ارجعه يشتري بها. صاحب المال ايش؟ يعني يشتري من القدرات. ما علي منه ما دام ماله ما دام المال يرد عليه والإثم على هذا. لا إله إلا الله. آت هذا شيء ثاني إذا جاء ربه ضم ما ذكره إلا يتصدق به فقط. نعم. هل يعمل بالقرائن إذا عارض الخط الغرم؟ يعني رجل وصل الساعة للشخص ومعروف أن القطعان الساعة من ثمن الساعة 20 ريال ومعروف أن هذا الشخص لا يلبس يعني مثله لا يلبس أقل من 100 ريال وقال الآن لو أعلم أن لو رأى تبين الذي عز لا ربما يكون هذا الرجل المصروف منه لا يلبس مثل هذه الساعة لكن تكون ساعة مثلا ضاعت ولبس هذه للضرورة دائما يسلك على هذا أليس كذلك؟ رجل المهم بطل هذا. نعم. هل يوجد إيجار من الآخر بعد علم عذر الرد يعني معلوم الغاصب غصب من منزل أو بيت ويقين أنه لا يعود إلى صاحبه. نعم. ما يحصل في البلاد الشرعية. هل يجوز الإنسان يستأجر من هذه الحكومة يعني بأنه يعلم أنه لا يعود إلى صاحبه أبدا في الحاجة؟ نعم لا بأس. لا بأس لأنه الآن إما أن يستأجر ويتعطل منه وأيضا ولا يندفع وقت هذا. نعم. صلى الله عليه. قلنا بأن الغاصب يقبل قوله في السنة. نعم. قلنا بأن الغاصب يعني هذا قائد. إذا علمنا لو فرغنا أن الدولة الشيوعية تغصب أموال الناس وتقول أجدها أو تبيعها ولا يمكن ترجع عليه فلا حرج. نعم. بالغاصب قلنا بأن يقبل قوله في الدعاء السنة والقدر. يقبل. نعم يقبل. يقبل إيش؟ قوله. قوله. في. في الدعاء السنة. في السنة والقدر. لا القول في قيمة الثالث لا. لكن لو ادعى الثلاث ما يقبل قول لا قدر القيمة الثالث. نعم. هذا يقال قبوله مطلقا لشيء إيه نعم مطلقا إلا إذا خالف العادة يعني لو اتفقوا على أن المقصود شاف واتفقوا على وقال قيمتها كذا ولا تأقلنا في كذا ونعلم أنه ما يمكن هذا قال قيمة 10 وربها قال قيمتها 100 ونعلم ما يمكن تباع هذه 10 لو كان الشيخ معروف لنا هذا رجل معروف بالفسق لا الدعاوي ما فيه فسق ولا عدل حتى الكافر مع المسلم يعمل بما تقتضيه القواعد. انتهى. قال رحمه الله تعالى في باب الغصب ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وفاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عطره خارج منزله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله تعالى ومن أتلف محترما إلى آخره. من هذه الشرطية المعنى أي إنسان أتلف محترما أي شيئا محترما